بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن: باب في حسن الصوت بالقرآن. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا الأوزاعي عن إسماعيل ابن عبيد الله أنه حدثه عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. قال الأوزاعي: يعني أذنا استماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. أما بعد، فهذا الباب الذي ختم به أو ختم به المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: باب في حسن الصوت بالقرآن. حسن الصوت بالقرآن، والمراد بحسن الصوت أي تزيين الصوت وتحسينه وتجميله في تلاوة المرء للقرآن الكريم. ويكون المراد بهذا التحسين والتزيين للصوت بالقرآن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه تقرب إليه بتلاوة كلامه، لأنه تقرب إليه سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه. ومن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة العظيمة فإن عليه أن تكون قراءته للقرآن وترتيله لآيات القرآن بأحسن ما يكون عنده من صوت يحسن صوته تحسينا بمقتضى طبيعته دون خروج عن حد الاعتدال إلى تكلف مذموم، وإنما يحسن صوته، يجمل صوته بالقرآن ولا يخرج به عن حد الاعتدال إلى التكلف. ولهذا مما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن سائلا سأله عن التكلف في القراءة بالخروج عن الحد، قال له: ما اسمك؟ قال للسائل: ما اسمك؟ قال: اسمي محمد. قال: ما رأيك لو أن من يناديك يقول لك: يا محمد يا محمد، يعني يزيد مدودا أو نحو ذلك خارج عن حد الطبيعة وحد الاعتدال. فالشاهد أن التكلف مذموم، والمراد بتزيين الصوت وتحسينه بالقرآن الكريم أن يكون ذلك في حدود الطبيعة، طبيعة كل إنسان وصوته، لا أن يتكلف صوتا مثلا ليس بصوته، أو يتكلف أمورا في الحروف والغنن أو نحو ذلك خارجا عن حد الاعتدال وعن الضوابط المعروفة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. فإن من فعل ذلك خرج بالتحسين إلى التكلف الذي خرج عن التحسين، تحسين الصوت بالقرآن، إلى التكلف الذي ذمه أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا الباب في بيان ما يتعلق بحسن الصوت بالقرآن. أورد حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذانا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. لله أشد أذنا أي استماعا، لأن الأذن هو الاستماع، ومنه قوله تعالى: وأذنت لربها وحقت. أذنت أي استمعت لربها، وحقت أي حق لها أن تستمع. أذنت أي استمعت. فقوله في الحديث لله أشد أذنا يأتي معنا قال الأوزاعي أذنا أي استماعا، فالأذن هو الاستماع. لله أشد أذنا أي أشد استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن. فهذا فيه حث على تحسين الصوت بالقرآن وتجميل الصوت بالقرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يعين العبد على تحقيق هذا المطلب أن يستحضر كل مرة يتلو فيها كلام الله أن الله يسمع تلاوته، أن الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي تكلم بهذا الكلام يسمع تلاوة عبده. ولهذا في صحيح مسلم يقول الله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يسمع الله تلاوته قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي، إلى تمام الحديث. فيستحضر العبد أن الله سبحانه وتعالى يسمع تلاوته فيحسن صوته تقربا إلى الله. أما إذا كان تحسين الصوت للمراءاة وطلب محمدة الناس وثناءهم، وأن مثلا صوت فلان أحسن من صوت فلان والمفاخرة ونحو ذلك، فهذا كله مما يذم ولا يحمد، وإنما تحسين الصوت يكون تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فيحسن صوته على وجه التقرب، على وجه التقرب إلى الله عز وجل، ولا ينافي التقرب إلى الله عندما يصلي بالناس ويعتني بتحسين صوته من أجل أن ينتفع هو والناس بالتلاوة ويحصل التأثر، لأن حسن الصوت بالقرآن معين للعبد على حسن التأمل والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك فإنه أيضا يدخل في باب القرب. لكن إن انتقل عن هذا المقصد إلى المفاخرة والرياء والسمعة والشهرة وغير ذلك من المقاصد التي الله سبحانه وتعالى عليم بها ومطلع على قلوب أهلها وأصحابها، فهذا ينتقل به الأمر إلى الحد الذي جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. قال: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. القينة الجارية المغنية التي تغني بين يدي صاحبها، يكون صوت لها صوت جميل أو نحو ذلك فيسمع لها. قال: لله أشد أذنا أي أشد استماعا، أشد استماعا. وهذا فيه إثبات السمع صفة لله، في إثبات السمع صفة لله. قال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالسمع صفة ثابتة لله، والله سبحانه وتعالى متصف بسمع وسع الأصوات كلها، وسع الأصوات كلها. ولهذا لو أن الناس أجمعين من أولهم إلى آخرهم، بل الإنس والجن اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وكل تكلم بحاجته وكل تكلم بلغته ولهجته لسمعهم رب العالمين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في قصة المجادلة قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات، سبحان من وسع سمعه الأصوات. والتالون لكلام الله في المساجد وفي بيوت الله في أنحاء الدنيا كل واحد منهم رب العالمين يسمع، كل واحد منهم يسمع تلاوته جل وعلا. وكل ما كان كل ما كانت التلاوة أجود وأحسن صوتا وأداء وأعظم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فهذا أمكن في هذا الأمر كما هو في الحديث لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى القينة. الإسناد هنا إسماعيل بن عبيد الله يروي عن فضالة رضي الله عنه، وهذا فيه انقطاع بين إسماعيل وفضالة، وجاء في بعض المصادر بذكر الواسطة بينهما ميسرة مولى فضالة عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد، ولكن ميسرة هذا لا يعرف، فالطريق الأول فيه الانقطاع والثاني فيه جهالة ميسرة. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو قدامة وعمر بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. قال أورد رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال زينوا القرآن بأصواتكم، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن وهو حديث صحيح، ورواه الحاكم أيضا وزاد فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وازدياده حسنا لا في نفسه وإنما في سماع السامع له، إنما في سماع السامع له. وأنت ترى من نفسك إذا قرأ مرء قراءة ضعيفة تجد أن قراءته لا تعينك على التدبر والإنصات، وإذا قرأ آخر قراءة متقنة صحيحة مرتلا للقرآن ترتيلا مبينا له تبيينا في مخارجه وأدائه وصوته فهذا يعين على ذلك. ولهذا جاء في هذه الرواية عند الحاكم قال فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يزيد القرآن حسنا، والمراد بزيادة الحسن هنا أي في سماع المستمع للقرآن الكريم، في سماع المستمع للقرآن الكريم يزداد حسنا ويكون هذا أعون له في التدبر لكلام الله والتفكر في معانيه ودلالاته. قال زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. مر الإشارة إلى أن التزيين للقرآن بالصوت ينبغي أن يكون في حدود طبيعة صوت الإنسان، لا أن يخرج بذلك عن حد الاعتدال إلى التكلف فإن هذا مما يذم. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى قسموا التزيين للصوت إلى قسمين، قسم في حدود ما اقتضته الطبيعة، طبيعة كل إنسان وسمحت به من غير تكلف، والقسم الآخر ما كان صناعة من الصنائع وليس في الطبع ما يسمح به، بل لا يحصل إلا بتكلف، بل لا يحصل إلا بتكلف. فالأول محمود والثاني مذموم، الأول محمود والثاني مذموم. مطلوب أن يزين المرء صوته بالقرآن الكريم، لكن لا يخرج عن حد الاعتدال إلى أن يتكلف، مثل أن يتكلف صوتا ليس صوته. يعني مثلا أحد القراء صوته رخيم، صوته بالقرآن رخيم، وآخر صوته ليس مثله، فيحاول أن يحاكي ويقلد صوته، يقلد نبرة الصوت. فمثل هذا ذمه السلف، مثل هذا ذمه السلف الذي يعرف بتقليد القراء. يعني حتى إن بعضهم يعني في صلاته يعني يقول اليوم صلى بنا بصوت فلان، وأمس صلى بنا بصوت فلان، ويطلبون منه اليوم نريد أن تصلي بنا بصوت فلان، وتصبح كلها تقليد وتكلف. هذا مذموم، ولا يعرف عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى أنهم فعلوا ذلك، ولم ينقل عنهم مثل هذا، وإنما كل يقرأ بالصوت الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. أما القراء كل وحنجرته التي أعطاه الله إياها، وكل ومخارجه، ويتفاوتون في ذلك. فلا يذهب الإنسان بصوته إلى صوت يقلد فيه هذا تارة ويقلد فيه هذا تارة، هذا مما ذمه السلف رحمهم الله تعالى. وللشيخ الجليل رحمه الله بكر أبو زيد رحمه الله له رسالة أسماها بدع القراء في القديم والحديث، بدع القراء في القديمة والمعاصرة، هذا عنوان كتابه، وهو كتاب جدير بأن يقف عليه القراء حتى يحذروا من تلك البدع. ومما حذر منه هذا التقليد لأصوات القراء، ومما قال رحمه الله لا يرى حرفا واحدا في تسنن الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم بمحاكاة حسن الصوت، تسنن الصحابة بمحاكاة حسن الصوت في صوته بالقرآن، ولو كان ذلك واقعا لنقل، ولو كان ذلك واقعا لنقل. فالشاهد أن مثل هذا التقليل ليس معروف عن الصحابة والتابعين ومن اتبعهم بإحسان، وإنما هذا شيء من التكلفات التي جاءت في أزمنة متأخرة. فتزيين الصوت بالقرآن يكون كل وما آتاه الله سبحانه وتعالى من صوت، ويجتهد في تجميل صوته وتحسينه بالقرآن الكريم دون تكلف. نعم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال قلت له قوله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال التزين أن يحسنه. ثم أورد هذا الأثر عن صالح بن أحمد بن حنبل يسأل والده عن معنى هذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، فقال أحمد رحمه الله التزين أن يحسنه، تزين أن يزين صوته بالقرآن هو أن يحسن صوته، أن يجمل صوته بالقرآن، والمراد بالتحسين والتجميل أي في حدود الطبيعة بدون تكلف. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم، نعم أن يعلم أن الله، أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به، وليقرأ لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا، والصلاة عند الملوك دون الصلاة بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية. وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينبه أهل الغفلة عن غفلتهم فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم، فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. قال رحمه الله: ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، أن الله قد خصه بخير عظيم. وهذا يتعلق بأمر سبق أن أشار إليه إشارة جميلة جدا ووقفنا عنده وقفة، وهو ما سماه رحمه الله بعلم النعم، ما سماه بعلم النعم. فمن آتاه الله حسن صوت بالقرآن فليستحضر هذا الفضل وهذه النعمة. أولا نعمة أن له صوت، يوجد أناس ما عنده صوت، يوجد أناس ما عنده صوت أبكم لا يتكلم، فالله أعطاه صوت فيستحضر هذه النعمة أن الله من عليه بصوت. آخرين لا صوت لهم أصلا، لا صوت لهم أصلا. ثم زادك سبحانه وتعالى في النعمة أن صوتك صوتا حسنا جميلا، فهذه نعمة أخرى. فهذا علم النعم علم شريف جدا، إذا غاب عن ذهن الإنسان خرج إلى الغرور وإلى العجب وإلى أمور ما تحمد. لكن إذا استحضر هذا العلم علم النعم، أولا أن له صوت ميزه بأنه متكلم، وأيضا ميزه بأن مثلا كلامه سليم. بعض الناس نعم متكلم لكن في لسانه شيء من اللثغة أو شيء من العجاج في لسانه، أو عدم القدرة على إخراج مثلا بعض الكلمات أو بعض الأحرف. فأولا الصوت، وثانيا سلامة الصوت، وثالثا حسن الصوت. هذه نعم إذا اجتمعت العبد عليه أن يشكر المنعم ويعرف لله فضله ومنه سبحانه وتعالى، ولا وألا يغتر بهذا الصوت بل يحمد الله عليه ويحرص على أن يكون هذا الصوت الطيب قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أعطاه الله صوت جميل لكن ضيع في الغناء، أعوذ بالله، أعطاه الله صوتا جميلا فضيعه في الغناء وفتن الناس، فتن الناس بالغناء والتغني وأمور، وأذهب صوته فيما حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. ومن الناس من يشتري له الحديث، ضيعه في ذلك، وهذا والله الحرمان والتضيع للنعمة، نعمة المنان سبحانه وتعالى فيما يسخطه ويغضبه جل في علاه. ومن أعظم النعم على العبد إذا أوتي صوتا حسنا أن يحسن التقرب إلى الله به بتلاوة كلامه وأن يزين صوته بالقرآن كما جاء في الحديث المتقدم. قال: أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، قد خصه بخير عظيم، نعمة الصوت وسلامة الصوت وحسنه، ثلاثة أمور خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به. وهذه المعرفة بوابة الشكر، مثل ما جاء في حديث السيد الاستغفار، قال: وأبوء بنعمتك، أي أعترف وأقر. فالاعتراف بالنعمة هو بوابة الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. قال: فليعرف قدر ما خصه الله به، أي من نعمة عظيمة بهذا الصوت الحسن الجميل، وليقرأ لله لا للمخلوقين، وليقرأ لله أي ليرتل القرآن وليزين صوته بالقرآن لله، أي متقربا إليه وحده جل وعلا، وليقرأ لله لا للمخلوقين. وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين، ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا، والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا والصلاة عند الملوك دون الصلاة بعوام الناس. فهذا خرج عن باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى باب المرآة والسمعة. والمرآة والسمعة محبطة للعمل، مبطلة له، والله سبحانه وتعالى لا يقبل عمل العامل إلا إذا قصد به وجه الله، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال رحمه الله تعالى: فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه، أي من الميل بالقراءة إلى أو النظر إلى ثناء الناس والسمعة والشهرة وما إلى ذلك، من مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة، أن يكون حسن صوته فتنة، فتنة له وفتنة أيضا للآخرين. وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله في السر والعلانية، إذا خشي الله، إذا كان من أهل الخشية، فإنه فعلا ينتفع هو بحسن صوته وينتفع أيضا الآخرين بذلك. وسيأتي من الآثار ما يدل على هذا المعنى. قال: وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينبه أهل الغفلة عن غفلتهم. وهذا أيضا من القرب، يصلي بالناس إماما، يزين صوته، راجيا من الله أن ينتفع من وراءه بهذه القراءة. ولهذا كم من إنسان تاب إلى الله سبحانه وتعالى من ذنب كان يمارسه بقراءة سمعها من إمام فاضل، إمام خير، سمعها فوقعت الآية موقعها من قلبه فأقبل إلى الله وأناب إليه سبحانه وتعالى. حتى إن بعض الناس يذكر من نفسه أنه كان تاركا للصلاة، متهاونا بأمور الدين، ويوما من الأيام مر بجوار مسجد والصلاة قائمة وهو تارك لها، فاستمع إلى آية وهو مار، فوقعت موقعها في قلبه فكانت سبب هدايته. وهذا حصل لبعض الناس. فالحاصل أن هذه أيضا نية طيبة، يتقرب إلى الله ويزين صوته لعل الله سبحانه وتعالى ينفع الناس من وراءه تدبرا وإنصاتا وخشوعا وتأثرا بالقرآن. ومن هذا القبيل قول أبو موسى الأشعري لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع، قال: لو كنت أعلم لحبرته لك تحبيرا، لحبرته، لأن تحبير القرآن بهذا القصد يعني لمزيد التدبر والتأمل في معاني القرآن ونحو ذلك، هذا أمر يحمد للقارئ ولا يذم، وإنما الذي يذم إذا خرج إلى طلب الشهرة والسمعة والرياء، والله عليم بالمقاصد والنيات. قال: وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينبه أهل الغفلة عن غفلتهم، فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل وينتهوا عما نهاهم. فمن كانت هذه صفته انتفع، أي هو بحسن صوته وانتفع به الناس. نعم. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا إبراهيم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس صوتا الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله عز وجل. نعم. قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال: حدثنا ابن المبارك قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن الناس صوتا، أي بالقرآن، الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله عز وجل. وفي الرواية الأخرى قال: من أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ أريت، بمعنى حسبت وظننت أنه يخشى الله، أنه يخشى الله. وتوصف مثل هذه القراءة بأنها قراءة خاشعة، توصف بأنها قراءة خاشعة، ومن يستمع إليها يحس فيها بخشوع التالي، ويكون لها أثرها على السامع خشوعا أيضا، يكون لها أثرها على السامع خشوعا. ومما جاء في هذا المعنى عن طاووس قال: أحسن الناس صوتا أخشاهم لله، لأن كلما كان أكثر خشية كان هذا أكثر أثرا على قراءته، كلما كان أكثر خشية لله كلما كان هذا أكثر أثرا على قراءته من حيث خشوعه، من حيث خشوعه وتأثره بالقرآن، مما ينتفع هو به وينتفع به من يستمع إلى تلاوته، وتجده وهو يتلو يعيش مع معاني الآيات. يعني من الناس من يقرأ ولكنه يزين صوته بالقرآن غير ملتفت أصلا للمعاني والدلالات، غير ملتفت، ومن حوله أيضا ينتبهون فقط للصوت، مثل ما يذكر يعني أحيانا بعض القراء يجلس أمام حاشية ويقرأ أمامهم بصوت، إما في مسجد أو في غيره، ثم إذا رفع صوته بآية معينة مثلا يكبرون أو يقول الله أو نحو ذلك، ولا يتدبرون في المعنى، وإنما يعيشون مع نبرات الصوت ارتفاعا وانخفاضا. فيذكرون أن أحدهم قرأ في سورة البقرة، قرأ في الآية التي تتعلق بالنمرود، وإذ قال إبراهيم ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، وهو يقرأ ووصل إلى قوله قال أنا أحيي وأميت، وجاء بها بصوت عالي قوي يهز الحاضرين، قال أنا أحيي وأميت، فرفع عدد من الحاضرين صوتهم قالوا قادر قادر، ما أصلا ما نظروا للمعنى، وإنما هذه أنا أحيي وأميت بصوت قوي، فقالوا قادر. مثل هؤلاء ما ليسوا لا التالي ولا السامع، ليسوا مع المعاني أصلا، وإنما الصوت يرفع ويخفض وكذا مراعاة للنبرات فقط، بخلاف القراءة الخاشعة، بخلاف القراءة الخاشعة المتدبرة، إذا وصل آيات العقوبة، آيات العذاب، آيات السخط، إذا وصل أيضا الآيات التي فيها النعيم والثواب، وإذا وصل آيات التي فيها الثناء على الرب والتمجيد والتعظيم وذكر أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، فأحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. أحسن الناس صوتا، يقول طاووس، بالقرآن أخشاهم لله، وهذا في معنى هذا الحديث، أحسن الناس صوتا الذي إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله عز وجل، حسبته أو أريته يخشى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث ساقه من طريقين، الأول طريقة موصولة ولكن الإسناد ضعيف، والثانية مرسلة عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مرسل. والطريق الأول فيه عبد الله بن جعفر ضعيف، وشيخ إبراهيم بن إسماعيل ضعيف، وفيه أيضا عنعنة أبي الزبير، فالإسناد ضعيف، لكن قواه بعض أهل العلم بالشواهد، له شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عمر، وله بعض الشواهد المرسلة مثل هذا الذي عن الزهري. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام، نعم الواو زائدة هذه، وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه، ثم قال رحمه الله تعالى: أكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة المعمولة المتكلفة، معمولة أي يعملها عن تكلف، يعملها صاحبها عن تكلف، والمضربة التي تقوم على الألحان وعلى الطرب والتطريب. فهذا ذمه السلف، ذمه السلف رحمهم الله تعالى، وسمى عددا من أئمة السلف أنهم كانوا يكرهون ذلك، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن، يعني يقرأ بحزن بخشوع ويتباكى ويخشع بقلبه. والخشوع بالقلب هو أهم ما يكون في هذا الباب، الخشوع بالقلب هو أهم ما يكون في هذا الباب، وهو مبني على قوة الخشية، خشية القلب لله سبحانه وتعالى. وهذا يعيدنا إلى المعنى السابق أن أحسن الناس صوتا بالقرآن أكثرهم أو أخشاهم لله عز وجل. ومثل هذا الصوت القائم على خشية قلب من صاحبه لله هو الذي يحرك القلوب، هو الذي يحرك القلوب ويحرك فيها حسن الانتفاع بالمعاني، ويعين على التدبر للدلالات والتفكر في معاني كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله أكره القراءة بالألحان ونقل عن عدد من السلف كراهيتهم لذلك وذمهم له، هذا فيه أيضا ما استجد في الأزمنة المتأخرة، ما استجد في الأزمنة المتأخرة بما يسمى علم المقامات، ما يسمى علم المقامات. وهذا العلم علم مستحدث لا وجود له في الصدر الأول عند الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وكان الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أحسن الناس أداء للقرآن، وأحسن الناس أيضا نداء بالأذان، وما كان هذا العلم له أي وجود عندهم ولا له أي ذكر عندهم، لكن هذا العلم علم مستحدث، علم حدث في الأزمنة هذه المتأخرة. وأين حدث؟ أين ولد هذا العلم؟ أين ولد هذا العلم؟ في أي محضن؟ أين نشأ؟ علم المقامات هذا نشأ في دور الفن والموسيقى، هذا العلم نشأ في دور الفن والموسيقى، نشأ فيها، ويقسمون هذه المقامات إلى حسب البلدان التي تميل إلى نوع معين من الطرب أو الموسيقى أو نحو ذلك. ولهذا يقال مقامه مثلا بغدادية، مقامه مثلا كذا، بحسب البلدان التي نشأت فيها تلك المقامات. المصيبة أن تلك المقامات وهي طريقة معينة في رفع الصوت وخفضه ونبرة الصوت إلى آخره، استجلبها بعضهم إلى القراءة، قراءة القرآن، وإلى الأذان، وإلى الأذان، وصار هذا العلم يعني يحاول البعض أن يدخله في القراءة وأن يدخله أيضا في الأذان، وأيضا أدخلوه في الدعاء الذي يفعلونه بالصوت الجماعي المتكلف، وهذا كله من البدع، هذا كله من البدع ومن التكلف الذي ذمه السلف، وهو داخل تحت ما قرره المصنف هنا بقوله أكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة. فمما يدخل تحت قوله ما يسمى بعلم المقامات، ما يسمى بعلم المقامات. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الهيثم بن أيوب الطالقاني قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع قال حدثني ابن أبي مليكة الأحول عن عبد الرحمن بن السائب قال قدم علينا سعد بن مالك بعدما كف بصره رضي الله عنه فأتيته مسلما وانتسبني فانتسبت له فقال مرحبا بابن أخي، بلغني أنك حسن الصوت بالقرآن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسماعيل في أخطاء ابن سيف ابن عطاء الرياحي. نعم. قال حدثنا عون ابن عمرو أخو رياح القيسي قال حدثنا سعيد الجريري عن عبد عون بن عمرو عون بن عمرو نعم. نعم أخو رياح القيسي. نعم. قال حدثنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. قيل لابن أبي مليكة فإن لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. وقال وكيع وابن عيينة من لم يتغن به يعني يستغني به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن نزل بحزن، إن هذا القرآن نزل بحزن أي نزل مصحوبا بما يؤثر في القلوب، مثل ما سيأتي معنا في قول الله سبحانه وتعالى مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فنزل هذا القرآن بحزن أي مصحوب بما يجعل القلوب حزينة خائفة خاشعة، نزل بحزن. فإذا قرأتموه فابكوا، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا، فمن لم يتغن به فليس منا. والحديث إسناده فيها إسماعيل ابن رافع قال عنه الذهبي ضعيف واه، وقال عنه البوصيري ضعيف متروك، فالحديث إسناده ضعيف. والإسناد الآخر فيه إسماعيل، إسماعيل بن سيف اتهم بسرقة الحديث، وعون بن عمرو قال عنه البخاري منكر الحديث مجهول، فالحديث ضعيف جدا. لكن المسلم مطلوب منه أن يقرأ بالخشوع، ومر معنا أن الأحسن صوتا بالقرآن الأكثر خشية لله سبحانه وتعالى. قال قيل لابن أبي مليكة فإن لم يكن حسن الصوت، إن لم يكن حسن الصوت، قال يحسنه ما استطاع، يحسنه ما استطاع، لكن دون أن يخرج به إلى حد التكلف. وقوله في الحديث المتقدم فمن لم يتغن به فليس منا، هذا اللفظ ثبت في صحيح البخاري، قال ليس منا من لم يتغن بالقرآن، ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ونقل عن وكيع وابن عيينة أنهما قال في معنى من لم يتغن به يعني يستغني به، من لم يتغن به أي يستغني به، وهذا قول قيل في معنى الحديث. والقول الآخر وهو الأصوب والصحيح أن معنى يتغنى بالقرآن أي يزين صوته بالقرآن، يتغنى بالقرآن أي يزين صوته بالقرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعليق منه على هذا الحديث قال وتفسيره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو تحسين الصوت به، لم يتغنى بالقرآن أي يحسن ويزين صوته بالقرآن. قال تفسيره عند الأكثرين كالشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما هو تحسين الصوت به، وقد فسره ابن عيينة ووكيع وأبو عبيد على الاستغناء به مثل ما نقل المصنف هنا. قال فإذا حسن الرجل صوته بالقرآن كما كان السلف يفعلون مثل أبي موسى الأشعري وغيره فهذا حسن. وأما ما أحدث بعدهم من تكلف القراءة على ألحان الغنى فهذا ينهى عنه عند جمهور العلماء لأنه بدعة، هذا واحد، لأنه بدعة، ولأن ذلك فيه تشبيه القرآن بالغنى، هذا اثنين. ثلاثة، ولأن ذلك يورث أن يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغنى لا يتدبره ولا يعقله، لا يتدبره ولا يعقله. ولهذا لما قال القارئ قال أنا أحيي وأميت قالوا قادر، لأنه أصلا لا لم يتأمل المعنى ولم يعيش مع المعنى. انظر قول شيخ الإسلام، قال يبقى قلب القارئ مصروفا إلى وزن اللفظ بميزان الغناء لا يتدبره ولا يعقله، وأن يبقى المستمعون يصغون إليه لأجل الصوت الملحن كما يصغى إلى الغناء لا لأجل استماع القرآن وفهمه وتدبره والانتفاع به. وهذا كلام عظيم جدا للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. قال وروي أو وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام ما أذن الله لشيء، معنى أذن أي استمع، مثل ما مر معنا، ما أذن لشيء أي من كلام الناس، ما استمع الله لشيء من كلام الناس، هذا معنى ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء من كلام الناس، ما أذن أي مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يتغنى بالقرآن يجهر به. وقوله يجهر به تفسر التغني بالقرآن، وأنه ليس المراد كما قال وكيع وابن عيينة أن التغني بالقرآن الاستغناء به، وإنما التغني بالقرآن تزيين الصوت مع رفع الصوت. قال يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني يرفع الصوت بالقرآن محسنا لصوته، مزينا لصوته، مجملا لصوته وهو يقرأ القرآن. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه ويتذكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن. ألم يسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم؟ فقال عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله الآية. ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم، فقال عز وجل أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. نعم. قال رحمه الله فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن عند قراءته ويتباكى ويخشع قلبه، ويخشع قلبه يعينه على ذلك. قال ويتذكر في الوعد والوعيد، يتذكر في الوعد والوعيد ليستجلب بذلك الحزن، يعني يعيش مع معاني ويتأمل في معاني الآيات وما في القرآن من وعد ووعيد وترغيب وترهيب وإنذار وتخويف وبشارة ونذارة، يتأمل في هذه المعاني. ثم ذكر مثالا، قال ألم يسمع إلى ما نعت الله عز وجل من هو بهذه الصفة وأخبر بفضلهم في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلود وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا موضع الشاهد من الآية، والآية مرت معنا في صدر هذا الكتاب أوردها رحمه الله تعالى هناك، لكن موضع الشاهد هنا قول تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم، قوله تكسعر ثم قوله ثم تلين هذا راجع إلى الآيات نفسها ودلالاتها، لأنه وهو يقرأ يمر بآيات فيها التخويف والإنذار وذكر النار وذكر السخط وذكر العقوبة، فيكسعر الجلد خوفا من الله وخوفا من هذه العقوبات، ثم ينتقل إلى آيات فيها ماذا؟ النعيم والرحمة والثواب والإنعام الآخرة، فتلين الجلود. فراجع هذا إلى الترغيب والترهيب في آيات القرآن، الرجاء والخوف، البشارة والنذارة. وإنما يتحقق مثل هذا المعنى بحسن التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى. قال ثم ذم قوما استمعوا القرآن فلم تخشع له قلوبهم. قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، أي لاهون غافلون. فذمهم الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم. مثلها قولها في سورة المؤمنون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبروا القول، أي أنهم لو تدبروا القول لما نكصوا على الأعقاب ولما رجعوا إلى الوراء ولا عقلوا عن الله الخطاب فتأثروا بالقرآن وانتفعوا، لكنهم تركوا التدبر للقول، فكان هذا أمرهم مما وصفهم الله سبحانه وتعالى به. نعم. قال ثم ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل القرآن كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قيل في التفسير بينه تبيينا، واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه وانتفع هو بذلك لأنه قرأ كما أمر. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث فقال على تؤدة. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ورتل القرآن ترتيلا قال بينه تبيينا. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد في قول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قال على تؤدة. قال رحمه الله تعالى ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل القرآن، ينبغي لمن قرأ القرآن أن يرتل القرآن كما أمر الله، قال ورتل القرآن ترتيلا. قال نقل في تفسير الآية عند السلف رحمهم الله معنى رتل القرآن ترتيلا أي بينه تبيينا بحيث تخرج الكلمات بينة واضحة، الأحرف تخرج بينة، كل حرف يخرج مخرجه واضحا بينا، بينه تبيينا. واعلم أنه إذا رتله وبينه انتفع به من يسمعه منه وانتفع هو بذلك لأنه قرأ كما أمر، لأنه قرأ كما أمر كما أمره الله رتل القرآن ترتيلا، فيحصل الانتفاع له وللسامعين. قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على مكث. قرآنا فرقناه أي نزل مفرقا، أو فرقناه فرقانا بين الحق والباطل، لتقرأه على الناس على مكث، معنى على مكث أي على تؤذى على مهل بترتيل، لا يهذه هذا الشعر ولا ينثره نثر الدقل كما مر معنا، وإنما يرتله ترتيلا. هذا معنى قوله على مكث أي على تؤدة. ثم روى عن ابن عباس في معنى قوله ورتل القرآن ترتيلا أي بينه تبينا، وروى عن مجاهد في معنى قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث قال على تؤدة. فمطلوب من المرء أن يقرأ القرآن بالتؤدة بالأنات بالهدوء ويبين الكلمات والأحرف، وهذا معنى قراءة القرآن على مكث، وهو معنى قراءة القرآن بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه وتدبره أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه، فظاهر القرآن يدل على ذلك، والسنة وقول أئمة المسلمين. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي جمرة الضبعي قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: إني سريع القراءة، إني أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقول. قال: حدثنا جعفر أيضا قال: حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عبيد المكتب قال: سئل مجاهد عن رجل قرأ البقرة وآل عمران ورجل قرأ البقرة قراءتهما واحدة وركوعهما واحد وسجودهما، أيهما أفضل؟ قال: الذي قرأ البقرة ثم قرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. نعم. قال رحمه الله تعالى: القليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه والتدبر أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبر ولا تفكر فيه. قليل من الدرس يعني قليل من الآيات من القرآن يقرأها ويتأمل في معانيها ودلالاتها ويتدبر مجتهدا في أن يعقل عن الله سبحانه وتعالى الخطاب وأن ينتفع بما يتلو من كلام الله، أفضل من أن يقرأ الكثير حتى لو لم يقرأ إلا آية واحدة، حتى لو لم يقرأ إلا آية واحدة يرددها ويفهمها، هذا أفضل من أن يقرأ مثلا سورة كاملة لا يفهم منها شيئا ولا يحرص أن يفهم منها شيئا. يقول رحمة الله عليه مستشهدا على صحة ما قال وصواب ما قال، يقول: فظاهر القرآن يدل على ذلك، والسنة وقول أئمة المسلمين. أما ظاهر القرآن فالآيات التي فيها الأمر بالتدبر واضحة في الدلالة على ذلك: أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول ليتدبروا آياته لعلهم يتفكرون. فالقرآن جاء في آيات كثيرة في الحث على التدبر وعقل المعاني وفهم الدلالات، وهكذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في المروي عنهم. ومما ساق في ذلك هذا الأثر عن ابن عباس أن رجلا أن أبا جمرة الضبعي قال له: إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول فقراءة سورة واحدة أو حتى آية واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم أمضى ليلة واحدة يردد: إن تعذبهم فإنهم عبادك، يرددها عليه الصلاة والسلام حتى أصبح يقرأ هذه الآية الواحدة. فقراءة آية بتدبر لها ولمعانيها خير من أن يقرأ سورة أو أكثر بلا تدبر، وإذا قرأ من سورة أو أكثر بالتدبر فهذا لا شك أنه أفضل، لكن المقارنة بين قراءة بلا تدبر لمثلا سورة البقرة أو قراءة بعض الآيات بالتدبر أيهما أفضل؟ هذا معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأ كما تقول. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم: فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة، قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. وأنفع للقلب وأدعى لحصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم أورد المصنف أن مجاهد رحمه الله سئل عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة لكن المدة الزمنية للقراءتين في صلاتيهما واحدة، وهذا معنى قوله قراءتهما واحدة وركوعهما واحد وسجودهما واحد، يعني كلهم بدأوا في وقت واحد وانتهوا في وقت واحد، فالمدة الزمنية للصلاة الرجلين واحدة، لكن واحد منهم قرأ في تلك المدة البقرة والعمران والثاني قرأ البقرة وحدها. سئل عن هذين الرجلين أيهما أفضل، قال الذي قرأ البقرة ثم قرأ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، مر معنا قوله هو أي مجاهد أي على تؤدة، على تؤدة، فالقراءة بالتؤدة والتأني لا شك أن أنفع وأعون للعبد على حسن التدبر لكلام الله. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: جميع ما قلته ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه من جميع الأخلاق، وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق، والله الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذه الخاتمة وصية منه، وهو رجل نحسبه الله حسيبه من الناصحين ومن الأئمة المصلحين ومن الواعظين المؤثرين، وموعظته قائمة على السنة وعلى العناية بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فختم رحمه الله بهذه الوصية حثا لمن وقف على هذا الكتاب أن يعنى بجميع ما تقدم من وصايا وآداب وأخلاق. قال: جميع ما قلت ينبغي لأهل القرآن أن يتخلقوا بجميع ما حثثتهم عليه من جميع الأخلاق، وينزجروا عما كرهته لهم من دناءة الأخلاق. فختم رحمه الله بهذا الحث، قال: والله الموفق لنا ولهم إلى سبيل الرشاد بمنه وكرمه، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والذي أحب أن أقوله ونحن في خاتمة هذا الكتاب أن هذا الكتاب كتاب عظيم جدا وكتاب مبارك وغزير بالفوائد الثمينة والأخلاق العظيمة والآداب الكريمة التي ينبغي أن يعنى بها أهل القرآن وحملة القرآن، وأن يعنى أيضا بتنشئة الأبناء والأجيال في المقارئ وأماكن تحفيظ القرآن على هذه الآداب الفاضلة. ولهذا ينبغي أن تتضافر الجهود من أهل الفضل والخير واليسار والإحسان بنشر هذا الكتاب وتعميمه على الحلقات وعلى المقرئين وفي حلق العلم في أنحاء الدنيا، يكون هناك تعاون حتى يصل هذا الكتاب المبارك وحتى ينتفع به من شاء الله سبحانه وتعالى وأراد أن ينتفع به من عباده، ولكن لا بد من جهود وتعاون في إيصال ذلك. وكذلك مما يوصى به في هذا المقام أن هذا الكتاب يتضمن وصايا عظيمة، فيمكن أيضا أن تفرد مثل هذه الوصايا أو ما أشرت إليه مسبقا، أن يختصر الكتاب وأن تلخص هذه المضامين. المهم أن يكون هناك جهود في نشر هذا الخير العظيم والفوائد الثمينة التي ضمنها هذا الإمام الناصح رحمه الله تعالى كتابه هذا أخلاق حملة القرآن. ونسأل الله الكريم متوسلين إليه بأسماء الحسنى جل في علاه وصفاته العليا أن يعظم البركة في هذا الكتاب، وأن ييسر وصوله إلى أبناء المسلمين وإلى حلق القرآن وطلاب العلم، ونسأل الله عز وجل أن ينفع به الجميع وأن يجعله باب صلاح وهداية ورشاد وتوفيق ومزيد عناية على بكتاب الله وبكتاب الله على أساس صحيح ونهج قويم مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله الكريم أن يبارك في الحلق المعقودة في بلادنا وخارجها لتحفيظ القرآن الكريم، وأن يجعلها مباركة على أمة الإسلام، وأن ييسر أن يتخرج فيها من الأبناء البررة الأوفياء لأمتهم بالعناية بالقرآن والتأدب بآداب القرآن والتخلق بأخلاقه العظيمة، فيكونون نفعا لأنفسهم ونفعا لأمتهم بإذن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى وحده المرجو والمعين، نسأله أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. أعيد التنبيه أن درس الغد سيكون في كتاب فضل قيام الليل والتهجد للمصنف نفسه رحمه الله تعالى، وسيقرأ بإذن الله سبحانه وتعالى في 3 مجالس يختم فيها الكتاب بإذن الله عز وجل. وأشرنا بالأمس إلى أن الكتاب يوزع مجانا في قسم الإهداء في المسجد النبوي، فلعل الجميع يظفر بنسخته وتكون بيده، فإن وجود النسخة في اليد وقت الدرس أبلغ في الفائدة وأمكن في حصول الانتفاع. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.